صالحة كثيرة ورزق طول عمر في رضاه. هذا وقد أجزت باتئامنا المذكورة في الحديث المسلسل بداودية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمهم ربي يرحمكم في السماء. بسنده عن مشايخي وجدتها في جميع ما جازني في مشايخي وفي جميع مروياتي جازة عامة. وكذلك أجزتها هي أخوانا أحمد ومحمد وهاشم وأخواتها ربيع وخديجة رحمه الله، ونوحي ما تتحمل كل سبب من إجازات ونحوها إجازة عامة أعطيكم الجميع ونفسي بتقوى الله تعالى في السنة والعلن. وسأله تعالى عن التعريف فتوح العارفين آمين. قال وكتبه أبو بكر بن أحمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه عن والديه ومشايخه وجميع المسلمين آمين. والآن أسمعكم إن شاء الله سلسلة العيد. جزاك الله خير. تحضر النجي والكتاب. تفضل شيخ. وبناء على ما سمعتكم يا اسماء الجميع ان شاء الله يجزهم في هذا السماع وان شاء الله ان شاء الله وفي ترون الخبز والدلالة في هذا اليوم المبارك ان شاء الله. الله يجزاك الله خير. لما وجدت الكتاب وحفظت يوم العيد كما جاء في كتاب سيد الوالد الدليل المشير في مسند الدليل المشير. قال سيد الوالد حدثني بالحديث المسلسل في يوم العيد واجازني به شيخنا العلامه الشيخ عبد الله بن حمد الغازي الهندي المكي في المسجد الحرام في وقت العصر من يوم الجمعه يوم العيد الفطر 3356 هجريه. قال حدثني به العلامه الشيخ احمد ابو خير المكي يوم عيد الفطر بين الصلاه والخطبه بداخل الحطيم 3327 هجريه. قال حدثني به العلامه المحقق المعمر الشيخ صالح المدني بالمدينه المنوره في يوم العيد مرات متعدده. حدثني به شيخ العلامه الشيخ الحمدان المحدث المكي المدني بالمسجد الحرام بعد صلاه عيد الفطر في يوم الجمعه من السنه المذكوره في يوم عيد الفطر 3346 هجرية. وفي يوم الأربعاء يوم عيد الأضحى سنة 59 و300 قال حدثنا به الشيخ صالح المدني يوم العيد مرارا عديدة. قال أخبرنا الحافظ العالم المحدث أبو عبد الله محمد بن علي السوسي القطامي الشريف الحسني في يوم العيد حاء وإذا آخر السند المذكور إلى أن يقول قال عن عبد الله بن السعد بدل بن عباس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال فإنا نخطب فمن حب أن يجلس في الخطبة فليجلس ومن حب أن يذهب فليذهب. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ النسائي أن صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم في الخطبة فليقيم. وفي حديث وفاء وفي عن طريق آخر وساق وفيها كذلك من حديث عن ابن جريح عن عطاء قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس العيد ثم قال من شاء أن يذهب فليذهب ومن شاء أن يقعد فليقعد. فقلت الميم هذا هذا الحديث الحمد لله أسمعتكم إياه حديث ما شاء الله. قبلنا شيخي وجزاك الله عنه خير شيخنا. وأستأذنكم وليد الكريم لو تجيزوا الجميع بإجازة عامة مشكورا شيخي. مرحبا. وأيضا أجزت الجميع والسامعين الحاضرين مع الشيخ فاروق حفظه الله إجازة عامة تامة بما تصح الإجازة خاصة بما بجميع مشايخنا الذين هم مشايخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى ما أجازني مشايخ آخرين بما أخذت عنهم رواية بجميع ما اجازه في اجازه عام وما تصح في اجازه اجازه تقوم جميعا كله. ما تلقيت من مشاهد اجازه عامه تامه وجميع رحمه الله تعالى في العالم وان شاء الله نكسب اجر الدلاله. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله عملكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعيدكم مبارك شيخ. في أمان الله شيخ. في أمان الله شيخ. يا أمان الله شيخ. أحفظكم الله شيخ.